القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعساف رشاد. أشعار ناصر رشوان. موسيقى وألحان ماجد عرابي. غناء علي الحجار. محدش عنده قلب بريء، محدش طبطب على المخاليل، محدش طبطب على المخاليل، محدش كان له قلب رحيم، محدش قاوى في قلبه يتيم، محدش شاف في كل إنسان يهرب الله على أي طريق، محدش دار في قلبه الفرحة لأجل ما يجرحش المجروح، محدش مسح الدمعة الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، محدش عمل الخير لله حتى كلمة للريح، محدش عنده قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. دكتور إيهاب، لا ما افتكرش ان اعرف حد بالاسم ده. ولا عصام الدين؟ لا سعادتك. امال ازاي وصل الكارت بتاعك ليه يا استاذ كامل؟ يا فندم انا صاحب مكتب خدمات رجال اعمال ومحاماه في نفس الوقت، انا بعمل علاقات عامه للمكتب، والكارت بتاعي موجود مع ناس كتير، كل الناس دي معظمهم انا ما اعرفهمش. هو انا متهم بايه بالظبط سعادتك؟ لحد دلوقتي ما فيش تهمه ليك، بس في حاله وفاه نتيجه اجهاض، وممكن تبقى فيه شبهة جنائية في الوفاة. وزير العدل الفرنسي يكرم دكتورة نهى عبد السلام ويقول إنها حجة في القانون. الله عليك يا دكتورة. النيابة تأمر بالإفراج عن الطبيب المعروف وتوجه تهمة القتل للزوج المتزوج عرفيا. المتهم اعترف بأنه حاول إجهاض زوجته بالطرق البدائية. تقرير الطب الشرعي ينفي التدخل الطبي ويقرر الوفاة حدثت نتيجة النزيف الشديد. يا ساتر يا رب. مفاجأة في القضية، الجاني كان يحقن المجني عليها بأدوية تؤدي إلى سيولة الدم. يا نهار اسود. يا الحمد لله. كنت عاتل همك يا دكتورة نهى لما ترجعي، كانت هتبقى صدمة كبيرة قوي وسط فرحتك. ايه ده؟ ده انا نسيت افرح ايمان. الو. ايوه ايمان، وحشاني يا حبيبتي. عاملة ايه في المذاكرة؟ لا ده انا عندي خبر ليكي بمليون جنيه. الدكتور ايهاب وافق ياجر لي الاوضة بعقد. والله مرضيش ياخد مني ولا جنيه مقدم. مش كده وبس، ده الإيجار مبلغ رمزي، يعني ممكن تيجوا تقعدوا معايا من دلوقتي. إيه؟ طب الدهاني الدهاني. ألو، إزيك يا أمه؟ عاملة إيه يا أم محمود؟ طب كويس، مدام خالي باع المحصول وإداك الفلوس، هاتي إيمان وتعالوا اقعدوا معايا بقى. يا أمه سيبوا الأرض الخالي. يلا يلا، أنا مستنيكوا أول ما تجهزوا. مع ألف سلامة يا أم، مع السلامة. يا ريتك كنت معايا دلوقتي يا رشا. يا باشا الراجل ده كذاب، انا لا اعرفه ولا اعرف الدكتور ايهاب، ممكن تسأله الدكتور إيهاب ذات نفسه، الراجل ده بيحاول يرمي المسؤولية على أي حد. يخلى سبيله من سرايا النيابة ويستمر حبس المتهم عصام الدين 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجل تقرير المعمل الجنائي وتحريات المباحث حول الواقعة. امضي يا أستاذ كامل. افتح يا ابني بيبان العيادة دي على الآخر ونظفها وبخرها، واتصلوا بالناس اللي أجلتوا كشوفاتهم ولا كأني في حاجة حصلت خالص. يلا ربنا ظهر الحق، الدكتور براءة. تعال انت يا محمود، انا عايزك ادخل. لا لا لا لا، سيب الباب مفتوح، مفيش بيبان هتتقفل النهاردة خالص، وان شاء الله على طول يا دكتور. انت وقفت معايا في مشكلة المستشفى ومشكلة العيادة، وانت عارف ان النجاح دايما ليه اعداء. ما تقولش كده يا دكتور، ده انا لحم كتافي من خيرك انت والدكتورة نهى. هو ده الموضوع اللي عاوز اكلمك فيه. الدكتورة ما تاخدش خبر خالص عن الموضوع ده لما توصل. ها انت عارف العيار اللي ما بيصيبش بيدوش، وعارف تفكير الدكتورة نهى. ايوه دكتور، بس الجرايد كتبت عن الموضوع ده، يعني ممكن حد تاني يقول لها؟ الجرايد كتبت الاسماء بالحروف الاولى. امسك يا محمود، خد المبلغ ده مكافأة مني ليك. مكافأة؟ مكافأة عليا يا دكتور؟ انا ما عملتش حاجه استاهل عليها المكافاه. امسك بس يا اخي، شبرق نفسك بيهم. امسك. ماشي، شكرا يا دكتور. انا استنيت عليك لحد ما تشوف موضوع القضيه دي عشان اتكلم معاك يا كامل. نتكلم في ايه يا قمر؟ نتكلم في ايه؟ جوازي يا كامل، انا متقدم لي عريس في البلد ومش عارفه اقول لاهلي ايه. قولي لهم موافقه. طبعا موافقه. موافقه يعني ايه؟ يعني موافقه. هو في حد لاقي عرسان في الزمن ده؟ طب واللي بيني وبينك؟ اللي بيني وبينك ممكن يتصلح عند الدكتور إيهاب. قصدك ايه؟ انت عايز تعملي زي البنات التانية؟ انا مراتك. انت عبيطة يا بنت. انت مراتي ايه؟ انت فاكرة حتة الورقة اللي كتبناها دي بكده تبقى مراتي؟ قصدك ايه؟ ادي الورقة هي يا ستي، ولا تزعلي نفسك، روحي وانت طالق بالتلاتة. انت شطان، فعلا شطان، ربنا ينتقم منك. بس على فكرة انا مش حسيبك، انا هقول للدكتورة نهى وهفضحك، هفضحك في الدنيا كلها. مش بقولك عبيطة؟ لو طلعت هبلة كمان. دكتورة نهى مين يا بت؟ انت نسيت ان جوزها ابو بنتها معايا في الليلة؟ بقولك ايه بقى، يلا اتفضلي هويني عشان انت عاملة زي الكرافتة خنقتيني. ماشي يا كامل، بكرة تشوف. في ايه يا محمود؟ محمود ايه؟ ايه يا محمود سرحان في ايه؟ مفيش، بفكر في المستقبل، فبكرة يا أميرة الواحد بقى حس بخوف من الأيام. يا ساتر، ليه التشاؤم ده بس يا محمود؟ خلي أملك في ربنا كبير ونعم بالله. طيب ممكن أسألك سؤال؟ انت شايف علاقتك بيه ايه؟ نعم، قصدك ايه يعني؟ انت فاهم قصدي كويس قوي، وعارف ان انا بحبك. ايه؟ بتحبيني؟ ايوه بحبك، وكان لازم اصرحك بالحقيقة دي في ظل صمتك وعجزك عن الكلام. امير انا مش عاجز، انا مش عاجز، انا كل الحكاية بس ان انا طالع من تجربة عمرها 16 سنة بتجري في دمي وفي عروقي، فكون ان انا انسى 16 سنة من عمري بالسهولة دي، لا شيء صعب عليا جدا. وتفتكر انك بالوضع اللي انت فيه ده هتقدر تخرج نفسك من الازمة دي؟ ها؟ بص للدنيا بعين تانية يا محمود، انت شاب ولسه الحياة قدامك. داوي القلب الحزين كان نسمة الصباح، حاسس بعد السنين انك دوا الجراح. اديني ضحكتك وتاخدني سكتك، ابدأ عمري الجديد وانسى العمر اللي راح، انسى العمر اللي راح. أنا طول عمري كانت أحلامي بسيطة، طول عمري بحلم ببيت صغير وإنسان أحبها وتحبني وطفل يتسند علي وهو صغير عشان اتسند عليه لما عكس. فجأة يا أميرة لقيت كل أحلامي بقت كوابيس على طول معايا حتى وانا صاحي. عارف ليه يا محمود؟ ليه؟ عشان انت اللي عايز تعيش نفسك في الكوابيس دي ودايما مستسلم ليها. عمرك ما فكرت انك تقوم نفسك منها، بتهرب منها، دايما بتهرب من المعركة. ايه الاخبار يا عبدو؟ كله تمام يا باشا وفي الحلاوه. جبت لك صوره بنتين يحلوا من على المشنقه. بنتين ايه بس يا سي عبدو؟ اخسى عليك بقى تجيب لي سكام العرايس ورشا موجوده؟ رشا مش بنتي يا محسنه، ثم انا محتاج عروسه تانية. انا عندي عريسين وعايز بنتين بنوت. والبنتين دول نجيبهم منين دول؟ ايه رايك يا باشا لو جوزنا سعاد؟ مالها بقى سعاد؟ ايوه بس دي صغيره. سعاد صغيره؟ حقا بطلوا ده واسمعوا ده، ده عندها 14 سنه. بقولك صغيره يا محسنه. يا كمال باشا البت فايره وجسمها اكبر من سنها. ثم الحريم زمان كانت بتتجوز اول ما يوصلوا 12 سنه. ماشي، والبت التانيه اجيبها منين؟ راشا يا باشا راشا. بقولك بت مش ست. محلوله يا باشا برضو، ممكن بعدت عملية صغيرة كده عند اي دكتور بركحها بنت تاني. ضميري بيقطعني يا كابل. بلا ضميرك بلا بتاع، انت بنت كده يعني وهي اولى او كده؟ بقى انت مسكتني من ايدي اللي بتوجعني. انا مش فاهمة عملية ايه. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا شعلين. يمكن تنشأ وتعود فينا البراءه، يمكن تندهنا ضحكه وسط دموعك عين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الامل لفينا شعلقين. جايز تفتح ببنها حنانها، جايز تفتح ببنها وندوق لحظة حنانها، جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفينا شعلقين. قلب بريء، منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.